قد رأينا الحمد لله الأثر الطيب لتعميم جلالة الملك حفظه الله بمنع التدخين، إلا أن بعض الدوائر لم ترفع بذلك المنع رأسا، وهذا راجع إلى اعتبار المسؤولين في بعض هذه الدوائر لما له من قدرة على مناقشة. الله يهديه الله، لا بد من علاج هذا مع المسؤولين، وسوف يهديه الله إن شاء الله متى صدق العزم وبدع التعميم سوف ينتهي ما لم ينتهي. المهم القوة في التنفيذ والعناية في هذا الأمر ومتابعته، ومتى تبع من ولاة الأمور لم يسأ أحدا من المسؤولين والدوائر الحكومية إلا أن ينتهي. نسأل الله لجميع الهداية. المهم أن الواجب على المسؤولين المتصف والعناية بهذا الأمر وغيره، ومن صدق عنه الله، ومن أراد أن يروج الباطل ويتساهل في نشر الباطل فالله يعين عليه ويثبته ويعيد مسيره من شره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.